هكذا رأيت نفسي في خلال تلك الفترة، وذلك تحمست الحقيقة حتى لحقلي الاقتصاد، تحمست له أكثر في ذلك الوقت. طبعا هذا لا يعني أنه كل الأشياء اللي الواحد اطلع عليها في الصندوق أنها كلها إيجابية وكلها ممتازة، لأنه كأي مؤسسة عالمية دولية